يا سامي، انت يا سامي بالنسبه لما نقلت بالنسبه لابو مالك، نعم، وحسب ما فهمت انت منه، نعم، شو جوابك عن السؤال التالي بالنسبه لراي ابو مالك؟ كم بين المغرب الشرعي والعشاء الشرعي من وقت؟ بالتقريب حسب من 8 الى ثلث. شو؟ من 8 المغرب الشرعي 8 الى ثلث. الله يهديك. فرق ساعة تقريبا في حدود 3 ارباع ساعة. 3 ارباع الساعة. اي نعم. وال 55 دقيقة شو بدهم؟ هذا الزيادة. زيادة، الله يهديك. ما حدا بيفهم الا انا زيادة، لكن اللي مو مفهوم شو هن يعني. بصح نجمع نقول 3 ارباع يعني 45 دقيقة، ما هيك؟ نعم. طيب و 55 مجموع هذول شو؟ قريب ساعتين هذول شو؟ 90 و 55. لك عم اسألك شو؟ 100 دقيقة يطلع 100 دقيقة. ما بدي حساب دقيق. اي نعم. أما أقول لك تقريبا ساعتين، ساعتين لربع، شو هن هذول؟ طيب يعني ساعتين، ايش ما المقصود عفوا يعني؟ ساعتين ما بين المغرب إلى العشاء. ايه هيك بيقول ابو مالي. اي نعم بالخطا. ابو مالك بيقول ساعتين الا ربع بين المغرب والعشاء اللي بيأدوهن. اي نعم. يختلف هذا الفرق من الصيف الى الشتاء؟ قال لا، هو ثابت، يختلف شيء بسيط دقائق. واحد الاخوة قال له هل يختلف برضك من منطقة الى منطقة؟ قال لا ثابت، شيء دقائق برضك، شيء يعني لا يذكر. على اساس اني كنت سمعت منكم قديما انه في الصيف الفرق بين المغرب والعشاء يعني العشاء يعني تؤخر عن وقتها 3/4 ساعة. كانت احدى الاخوات سألتكم مرة على التليفون متى ما هو الوقت النهائي للمغرب؟ قلتم لها قبل العشاء ب3/4 ساعة، هذا كان في الصيف. وقلتم في الشتاء نصف ساعة، يعني 25 نصف ساعة في الشتاء. هذا حسب ما أعلم عنكم، في الشتاء 25 وفي الصيف 3/4 ساعة. أما الشيخ بيقول 55 على الإطلاق في الصيف والشتاء ومن منطقة إلى منطقة. يعني معنى كلامك أنت غير اللي كان هناك المزرعة. هلا بتقول بين المغرب والعشاء 55 دقيقة. الوقت الزائد هذا موضوع إضافي يا شيخنا، الوقت الزائد يعني، الوقت الزائد مش بالمغرب والعشاء، الوقت الزائد 55 دقيقة نفسه. الزائد على ايش؟ الزائد بعد الشفق، بعد غياب الشفق. طيب هو راقب الشفق لنهايته؟ راقب من اول، راقب وقطع الموضوع وكذا. قديش الله يهديك، بلا كلام كثير، خذ واعطي. نعم. ما دام راقب الشفق، متى غربت الشفق؟ غرب الشفق يعني يومها 8:30. ايه وقديش كان في بين المغرب وبين غروب الشفق؟ قلت لكم في البداية 3/4 ساعة. 3/4 ساعة؟ وإن كان هذه ما حسبتها دقيقا يعني، أنا يعني قربت تقريبا، هذه ما حسبتها دقيقا. أما هذيك الثانية بالدقيقة حسبت 55، أما الأولى هذه تقريبا يعني ما حسبتها دقيقا. مستحيل هذا الكلام. ما هذا هو كلام 55 حتى يؤذن. مو صحيح هذا الكلام. 55 حتى يؤذن. مو صحيح شيخنا، كما قلنا سابقا انه هو القول المقصود هو ما بين الاذان الشرعي للمغرب والاذان ودخول الوقت الشرعي للعشاء 55 دقيقة. هذا هو غير هيك. يقول لا هو اخطا. اخطا خطا لفظي انت. ابو همام. لا عليها يا ابو عبد الله. عم يرجع يا كده. هو خطأ ربي. يعني الجملة بكل بساطة، الوقت ما بعد مغيب الشفق إلى الأذان الواقعي 55 دقيقة. ايش يعني عسكر؟ ايش الخطأ يعني هنا؟ هي مغيب الشفق يكون قبل الأذان الحقيقي. هو قبله ب 55 دقيقة. قبله 55؟ أيوه. لأنه كل وقت ساعة وربع بين ثلث ساعة. يعني وقت المغرب ثلث ساعة بس. يعني هيك شيخي أقل الشيخ أبو مالك بكل كلامه يعني فيما ينقل أقل منكم، يعني بيقول يجوز للمسلم أن يصلي العشاء بعد أذان المغرب بثلث ساعة. هذا مفهوم الكلام. هذا آخر شيء فهمناه الآن. هذا غير صحيح. ما أظن يثبت هذا. نعم. هذا غير صحيح. مش ممكن هذا. هاي بعد الكلام مالك مسجل عندك؟ ايه مسجل شريط ايامك. ليش ما هو؟ يلا بسم ان شاء الله. معك؟ هذا موجود في البيت. بالنسبة للتوقيت. موجود في جيب سار؟ لا في البيت. البيت. اعتماد التوقيت الحالي ايش مصدره؟ ما فيه؟ اعتماد التوقيت الحالي من الاذان. الفلك. الفلك. وهذا سبب الخطأ. اي نعم. الفلك يا أستاذ يأخذ مستوى خط الأفقي تبع البحر. نعم. ما بيأخذ الاختلاف المطالع والوديان والجبال وإلى آخره. نعم. بعدين بيعطيك بيعطيك توقيت مثلا عمان. نعم. طيب عمان بين عندي بالجبل بين عندك بالمسجد الكبير. نعم. فرق كبير جدا. نعم. يعني لما الفجر بيطلع عندي ما بيكون طلع الفجر هون تحت. هذا أمر يخيني يعني بدون ما يشوفني أنت. لما بيطلع الشمس من على قمة الجبال. نعم الكبرى وضواحيها كمان. من قمة الجبال إلى قمة الجبال. يرى من القمة الثانية قبل ما يشوفها الوادي. يعني ضواحي نعوم كمان بعض الناس. هذه ملاحظة كل التقاويم هاي مصيبة الدهر. هو بالسعودية بالكويت بالمغرب كل هاي. الرياض 70 كيلو. ها بالضبط. الرياض 70 كيلو بنفس الوقت. يعني عمان وجرش التقويم واحد. مصيبة. شيخي الآن بلفت نظري اللي هي نشرة يخرجوها شهرية من أجل التوقيت. نشرة شهرية يخرجوها من أجل التوقيت. يعني يقصدون بهذا الدقة بزيادة. فشو كاتبين فيها؟ قالوا هذه النشرة لعمان الكبرى وضواحيها. عمان الكبرى شيخي الآن بتمد عند ناعور، بتمد عند يعني مشارف مادبة. بتمدني بالناعور. أي نعم. دعينا مرة في رمضان بالناعور. نزلنا بدنا نصلي المغرب. المغرب يذاع من هون من ناعور. نعم. مكمل الصوت موجود على المئذنة يؤدي المغرب. والشمس أمامنا لسه ما غربت. هذا خطأ كبير. لكن شيخنا بالنسبة لي لنفرض انه كان خطأ مثلا اذان الفجر كما حدث في بعض المساجد ونقل هذا الكلام، لكن ما ادري صحته انه كانوا يصلون الفجر قبل الاذان، فجاءت مجموعة من الشباب والناس خارجين من الصلاة بدأوا يأكلوا أمامهم كلهم صيام صلاتكم خطأ ويجب أن تعيدوا الصلاة وعملوا فتنة كبيرة. هذا ما يدخل أخي في موضوع السياسة في الدعوة، هذا شيء ثاني. نعم. هذا شيء ثاني. أما قضية أنه الآن هنا يصلون قبل الفجر هذه كانت حقيقة مرة قبل سنين. نعم. لكن بسبب انتشار الدعوة الآن أنت لاحظت أبو عبد الله أشري. الآن كانوا من قبل يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق، أفضل يقيمون مع طلوع الفجر الصادق. الآن بأخروا شوي ملحوظ شيخ. ملحوظ ملحوظ وبنشوف الفجر واحنا نازلين. معناها انه في تقدم، في تحسن كثير. من اول كانوا يصلون يقينا قبل طلوع الفجر، ثم صار شوية مناقشات هنا، شيء رسمي في شعبي كما يقال إلى آخره، فصاروا يعني يتحفظوا شوية، لكن كانوا يصلون السنة حتما قبل الوقت، ثم يقيمون الصلاة في وقت طلوع الفجر. هذا بالنسبة لعنا فوق، أما بالنسبة تحت لسه وين الفجر يطلع بعد ربع ساعة. يعني المسجد الحسين شيخي بعد الأذان بثلث ساعة تقام الصلاة، يكون لسه الفجر عندهم. مش طالع أنا في المدينة بطلت صلي في المسجد النبوي، لأنه يؤذنون قبل طلوع الفجر الصادق بثلث ساعة، وأنا راقبتها بنفسي. هذا خطأ، يعني خطأ فاحش. نعم، يتحمل مسؤوليته الدوائر ومؤسسات وعلماء يعني.